عالبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سفر ليالي طوال عالبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سفر ليالي طوال طالت ليالينا ناطرين عالمينا من شوق نبكينا هل الدمع موال عدروبكن جف الندى نمي الورد عطشان ببيوتكن ما في حدا يسأل عن الجيران عدروبكن جف الندى نمي الورد عطشان ببيوتكن ما في حدا يسأل عن الجيران يمكن نسل هالحال وفي الطواحين الهوى ما في قمح وغلال لا طير بكروم كن شدا يمكن نسل هالحال وفي الطواحين الهوى ما في قمح وغلال ما في قمح وغلال عالبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سافر ليالي طوال يا ريت ما يطول السفر واللي هجرنا يعود ويعود نورس هالبحر عشر عين المشدود يا ريت ما يطول السفر واللي هجرنا يعود نورس هالبحر عشر عين المشدود وتعود غيمات المطر تغسل دمع الورود يا حبابنا قليل العمر عودوا من الترحال وتعود غيمات المطر تغسل دمع الورود يا حبابنا قليل العمر عودوا من الترحال عودوا من الترحال عالبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سافر ليالي طوال شوفوا وطننا مجمله ما فارقوا عصفوه وصغارنا غنوا إلو إبحارة والدور شوفوا وطننا مجمله ما فارقوا عصفوه وصغارنا غنوا إلو إبحارة والدور مشي بها الغرب حلو وكنوزها والقصور ما تسوى لو نسمة هوا في ضيعة بين جبال مشي بها الغرب حلو وكنوزها والقصور ما تسوى لو نسمة هوا في ضيعة بين جبال في ضيعة بين جبال عجبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سافر ليالي طوال عالبال من رأيتم صور وانتم بعد عالبال بغيابكن غاب القمر سافر ليالي طوال طالت ليالينا نطرين عالمينا طالت ليالينا نطرين عالمينا من شوق نبكينا هل الدمع موال عالبال